وكان ابوه شرطيا في الارياف عرف عنه التدين والصلاح، ولكنه كان كثير التغيب عن بيته، فنشأ معروف قليل الاتصال بوالده ملازما امه وحدها تقريبا. تلقى تعليمه الابتدائي في المكتب، ثم تدرج حتى دخل المدرسة العسكرية، ثم تركها بعد سنتين ولم يتخرج منها، وانضم الى مدرسة محمود شكر الآلوسي ولازمها مدة 12 سنة. درس فيها علوم العربية وآدابها وتعلم الفقه والمنطق، ثم دخل مهنة التعليم وعلم في مدارس مختلفة. ولما أعلن الدستور العثماني سنة 1908 ذهب إلى تركيا ليعمل في تحرير جريدة إقدام التي كان يراد إصدارها في الآستانة باللغة العربية، ولكن الجريدة لم تصدر، فعاد إلى العراق لمدة 2 شهر، صادرها إلى الآستانة مرة أخرى ليدرس في المدرسة الملكية الهاشمية وليحرر في مجلة الإرشاد، ثم انتخب نائبا في البرلمان عن لواء المنتفق، وبقي في الآستانة الى ان انتهت الحرب العالمية الاولى، فعزم على العودة الى بغداد، ولكنه عرج على دمشق ومنها الى القدس للتدريس في كلية دار المعلمين تحت الانتداب البريطاني، ثم ذهب الى العراق وتوفي سنة 1945. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ وليست حياة المرء الا امانية، اذا هي ولت فالحياة على الاثر. عبد الجبار محمود السامرائي، سامرة، العراق. الجواب: هذا البيت للمرحوم مصطفى لطفي المنفلوطي، ولم يكن معروفا عنه الشعر كثيرا، وقل ما يخطر بالبال ان المنفلوطي كان شاعرا حتى يقتبس منه او يسأل عن شعره. والبيت من قصيدة مطلعها: سقاها وحيا تربها وابل القطر، وان اصبحت قفراء في مهمه قفر. ويقول فيها: على جري عادة الشعراء الجاهليين واوائل الاسلاميين، وقفت بها في وحشة الليل وقفة اثار شجاها كامن الوجد في صدري، ذكرت بها العهد القديم الذي مضى ولم يبق منه غير بال من الذكر، وما حيلة المحزون الا لواعج تفيض بها الاحشاء او عبرة تجري. الى ان يقول: حييت بامالي فلما كذبنني، قنعت فلم احفل بقل ولا كثر، واصبحت لا ابغي سوى الجرعة التي اذوق اذا ما ذقتها راحة القبر. وليست حياة المرء الا امانيا، اذا هي ضاعت فالحياة على الاثر. والمنفلوطي هو مصطفى لطفي المنفلوطي، ولد سنة 1876 ميلادية، 1293 هجرية، ببلدة منفلوط في مديرية اسيوط. بدأ تعليمه في الكتاب كالعادة في ذلك العهد، وحفظ القرآن وهو في السنة 11 او نحوها من العمر، ثم جاء الى القاهرة ودخل الازهر وقضى فيه 10 سنوات، ولازم الشيخ محمد عبد في تدريس تفسير القرآن والبلاغة، وكان همه في هذه المرحلة من حياته العلمية الانصراف الى الادب والاستفادة من كتب الاقدمين الاعلام في هذا الميدان، كابن المقفع والجاحظ ومقامات بديع الزمان الهمذاني وغيرهم من الادباء والنقاد. وقد جمعت مختارات من ادب هؤلاء، ضمنها كتابا له اسماه مختارات المنفلوطي. ذكر فيه ايضا مختارات من شعر كبار الشعراء مثل ابي تمام وابن الرومي وابي العلاء. وبعد وفاة محمد عبده عاد المنفلوطي الى بلدته، ولكنه لم يلبث ان عاد الى القاهرة في وزارة المعارف تحت امرة سعد زغلول،